سورة الإخلاص مكية وعدد آياتها 4 آيات. أخرج أحمد والترمذي وابن جرير في التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد السورة. حسنه الألباني، أي هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن جرير حسنه الألباني. سورة الإخلاص سورة مكية، وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد الجامع لصفات الكمال والجمال والجلال، المقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والمماثلة للمخلوقين. وقد ردت هذه السورة الكريمة على النصارى القائلين بالتكليف، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد أصلها وحد، قلبت الواو فيها همزة، وأحد قل هو الله أحد، أحد مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أحد، وهو في قوله تعالى قل هو الله أحد ضمير شأن، أي المسؤول عنه هو الله أحد. الصمد الرب الذي تحتاجه المخلوقات فيصمد أي يقصد لقضاء الحوائج، ولا أحد فوقه جل وعلا. وكذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. كفوا أي مثيلا وشبيها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، وكان الناس قبل ذلك مشركين يعبدون الأصنام. فسأل بعض هؤلاء المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا الذي يدعوهم لعبادته، فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة كما مر في رواية أبي رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة تبين أن الله تعالى منفرد بالإلهية لا يشاركه أحد من الخلق فيها. توحيد الإلهية أن نخص الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، بالدعاء والخشوع والخضوع وجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فهذا هو توحيد الإلهية. توحيد العبادة هو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، بمعنى أن تتوجه جميع العبادات لله تبارك وتعالى فلا يعبد سواه. هذه السورة تبين أن الله تعالى هو الصمد الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات، وهو الرب الذي تقصده المخلوقات في قضاء حوائجها. يصمد أي يقصد في قضاء الحوائج. ليس أحد من الأصنام أو الآلهة المزعومة يتصف بهذه الصفة العظيمة، لأنها لا تنفع ولا تضر، إنها لا ترد غائبا ولا ترزق محتاجا ولا فقيرا ولا تحيي ميتا. هذه الأصنام لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تبين السورة أيضا أن الله تعالى ليس له ولد، يعني أنه ليس له زوجة ولا صاحبة سبحانه وتعالى. والله تعالى لم يولد فليس له أب ولا أم، ولم يوجد سبحانه وتعالى عن طريق التوالد. هذه الصفات التي يتصف بها الله جل وعلا تعني أن الله تعالى ليس له شبيه وليس له مثيل في المخلوقات كلها، هو الخالق وما سواه فمخلوق، والمخلوق هو الضعيف الذي يحتاج إلى غيره، ولا يمكن أن يكون إلها لأنه يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره في وجوده، فكيف يكون خالقا؟ لم يكن شيئا ثم وجد. فإذا لم يكن مالكا للوجود حتى يعطيه لنفسه، لأنه كان عدما ثم وجد. فالمخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى غيره لا يمكن أن يكون إلها. المخلوق الذي له شبيه لا يمكن أن يكون إلها، وإلا صارت كل المخلوقات المشابهة والمتشابهة آلهة. المخلوق الذي يولد يتكون في بطن أمه لا يمكن أن يكون إلها، يكون في رحمها، ثم يدفع بعد ذلك من رحمها إلى الوجود، لا يمكن أن يكون إلها. كذلك المخلوق الذي يكون له ولد لا يمكن أيضا أن يكون إلها، وإلا صار أولاده آلهة مثله. فقد نفت الصورة الكريمة جميع ذلك عن الله جل وعلا. الإله الحق هو الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد، والذي ليس في المخلوقات أحد يساويه أو يشبهه. في الآيات معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن الله تعالى منفرد بالإلهية والربوبية. سورة الإخلاص سورة عظيمة جدا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما في الصحيحين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال من أحبها، لأنها صفة الرحمن، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أن من أحب صفات الرحمن، من أحب صفات الله جل وعلا أحبه الله. الرجل الذي كان يؤم القوم في السرية، فكان يأتي بالسورة ويأتي بسورة الإخلاص بعد السورة، فقالوا: إما أن تقتصر على هذه السورة، يعنون سورة الإخلاص، وإما أن تكتفي بالسورة التي جئت بها. فقال: لا أفعل، وإن أبيتم إلا ذلك فالتمسوا لكم إماما غيره. وكانوا يعدونه أفضلهم في معنى الروايات، فبقي على حاله. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: سلوه لما كان يفعل ذلك، فقال: لأن هذه هي صفة الرحمن وهو يحبها. فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. يعني في روايات في بيان فضل هذه السورة العظيمة تبين لنا أن من أحب صفات الرحمن أحبه الرحمن. وسورة الإخلاص فيها صفة الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس هناك أحد يشبه الله تعالى أو يساويه أو يماثله في شيء أبدا. وهذا يدل على وجوب عبادته وحده لا شريك له، فهو المقصود بالعبادة وحده. وأما ملخص تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، فهو: قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد له ولا شبيه ولا عديل له ولا مثل. ولا يطلق هذا اللفظ أحد على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. لا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا على الله أحد. وأما عند النفي فأنت تقول: ليس في البيت أحد. وأما عند الإثبات فإنه لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقد تكلم العلماء كلاما كثيرا في الفرق بين الواحد والأحد، فقالوا: إن الأحد أعلى وأبلغ، لأن الواحد قد يكون واحدا ولكنه مكون أو مركب من أجزاء ومن تفاريق، فأنت واحد ولكنك مكون من أعضاء. وأما الأحد فهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، أو السيد الذي قد انتهى سؤدده. قال الربيع بن أنس: والذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد، ثم جعل ما بعد الصمد تفسيرا له فقال لم يلد ولم يولد، قال هو تفسير جيد. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحب.